الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه على تضمن الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة التي دعت إليها الرسل، تكلم أولا عن الحمد تضمنه للتوحيد، وتكلم عن دلالة الأسماء الحسنى الخمسة التي ذكرت في فاتحة الكتاب، وهي اسم الله الرب الرحمن الرحيم والملك أو المالك على أسمائه الحسنى. إذا يعني مبني على أصلين، الأصل الأول أن أسماء الله الحسنى تدل على الأوصاف وليست أنها أعلام فقط، فكل اسم يتضمن إثبات الصفة التي دل عليها الاسم. ثم هو في الأصل الثاني يستلزم وجود باقي الصفات، فذكر أن اسم الله عز وجل هو الدل على جميع معاني الأسماء الحسنى التي هي معاني الكمال التي بها يستحق أن يعبد. فصفات الإلهية التي اشتق من الإلهية اسم الله الإله، هي صفات الكمال كلها. صفات الإلهية هي التي يستحق بها أن يعبد سبحانه وتعالى. صفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن واسم الرحيم. وصفات العدل والقبض والبسط والخفض والرفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والقهر والحكم أخص باسم الملك. قال: وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة، وهي الله والرب والرحمن، كيف نشأ عنها الخلق والأمر، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تبارك الله رب العالمين. تأمل كيف نشأ عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب، وكيف جمعت الخلق وفرقتهم، فلها الجمع ولها الفرق. فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، يعني معنى الجمع الجامع لجميع المخلوقات، يعني كل المخلوقات مجتمعة مشتركة في أنها مخلوقة للرب، لأن الرب بمعنى الخالق والمالك. فالله عز وجل قد خلق كل الخلق، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره، فاجتمعوا بصفات الربوبية وافترقوا بصفة الإلهية، يعني كلهم مخلوقون لله، بعضهم يعبده ويتأله ويشهد أن لا إله إلا هو، وبعضهم يشرك به، وبعضهم يعبد غيره، وبعضهم يعبده ويعبد غيره. فافترقوا، شوف لها الجمع والفرق، يعني في أشياء فيها اجتماع للخلق جميعا وفي أشياء يفترقوا فيها، فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الإلهية، فألهه وحده السعداء. ألهه يعني عبدوه، شهدوا له بالوحدانية في أنه لا إله إلا هو السعداء، وأقروا له طوعا بأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له. يبقى الخلق متعلق باسم الرب، الأمر الشرعي متعلق باسم إيه؟ الله الإله، الإله الذي يأمر إيه؟ وأن فالشرع متعلق باسم الله عز وجل، ولذا اجتمعوا في كونهم مربوبون لله، وافترقوا في كون بعضهم ينفذ شرعه وأوامره وبعضهم لا ينفذ شرعه وأوامره لا يطيع. يقول ألهه وحده السعداء وأقروا له طوعا بأنه لا إله إلا هو، لأن الله الذي لا إله إلا هو الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب وغيرها من العبادات إلا له. وهنا افترق الناس وصاروا فريقين، فريقا مشركين في السعير وفريقا موحدين في الجنة. فالإلهية هي التي فرقتهم. يعني إيه فرقتهم؟ يعني بسبب اختلافهم في الإقرار لله عز وجل بأنه وحده الإله المعبود بهذا افترقوا. أما كونهم جميعا مربوبون لهم رب واحد هو خالقهم شاء أو أبوا، أقروا أو لم يقروا، فهم مجتمعون في ذلك مقهورين رغما عنهم، خلقوا بلا إرادة منهم، يموتون بلا إرادة منهم. في مخلوق يخرج عن ذلك؟ إرادته عز وجل نافذة في جميع الخلق. إمتى يتوجدوا؟ إمتى يرحلوا؟ إزاي يعيشوا؟ إمتى يمرضوا؟ إمتى يشفوا؟ بأنه ورد ولا حد بيقول أنا عايز أعيا بالحاجة الفلانية ومش عايز أعيا بالحاجة الفلانية، أنا عايز أجي سنة 2012 والتاني عايز يجي سنة 1800 مثلا، يعني تنفع دي؟ كلهم مربوبون بهذا الاعتبار، اجتمعوا في ذلك. الإلهية هي التي فرقتهم، كما أن الربوبية هي التي جمعتهم. فالدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامه من صفة الإلهية، والخلق والإيجاد والتدبير والفعل من صفة الربوبية، والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار من صفة الملك، وهو ملك يوم الدين. فأمرهم بإلهيته وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم، هدى فريقا وأضل فريقا بربوبيته، وأثابهم وعاقبهم بملكه وعدله. وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى. وأما الرحمة فهي التعلق والسبب الذي بين الله وبين عباده، فالتأليه منهم له والربوبية منه لهم. الربوبية يعني هو الذي يعطيهم، هو الذي يرزقهم. طب منهم له الإلهية، منهم له يعني هم الذين يرفعون له العبادة، يركعون له، يسجدون له، يخافونه، يحبونه، يدعونه، يستغيثون به. والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده، بها أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، وبها هداهم، وبها أسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. الرحمة العامة تشمل جميع الخلق، فبالرحمة ده اسم الرحمن. فالخلق جميعا يرزقهم ربهم ويعافيهم وينعم عليهم أنواع النعم برحمته العامة، وأرحم المؤمنين برحمته الخاصة بأن أرسل إليهم رسله، أنزل عليهم كتبه، متضمنة الرحمة التي يرحمون بها، الرحمة الخاصة التي يرحمون بها أعظم من أن يرحموا بالطعام والشراب. تخيلوا البشر لو عايشين من غير، لو منعوا من الطعام والشراب والمأوى، حياة يعني شقية عظيمة الشقاء. لو منعوا النفس أشد من ذلك لو منعوا توحيد الله عز وجل وعبادته، ولكن هذا للبدن وهذا للقلب. هذه الرحمة الأولى في الطعام والشراب والمأوى والنفس والهواء وكل ده لحياة البدن، وأما التوحيد والطاعة والشريعة والإيمان والحب لله عز وجل فهذه لحياة القلب. فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة، واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هناك اقتران بين الرحمن الرحيم وبين اسم الرب، واقتران بين استوائه على العرش وبين اسم الرحمن. يقول فالرحمن على العرش استوى، مطابق لقوله رب العالمين الرحمن الرحيم. فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة واسعتها. يعني عايز يقول إن الربوبية دي هي أوسع صور الرحمة، إن هم من غير رب يقدروا يتواجدوا، يقدروا يعيشوا، يقدروا يرزقوا. طب هم بيعملوا حاجة في أرزاقهم وأبدانهم والسماء والأرض والهواء ونبات النباتات وكل الحاجات دي، واستقرار البحار واستقرار قوانين الكون كلها، هم مش هم اللي بيظبطوها. تخيلوا كده لو الجاذبية دي اختلت شوية، مش بلوتو ته ورجع تاني كان بيتفسح، مش كده؟ بلوتو، كوكب بلوتو كان تاي، مش كده؟ كان راح رحلة كده الله أعلم بها كان فين، مش لاقينه، وبعدين رجع لقوه تاني. الجاذبية حصل فيها ايه؟ فلت من الجاذبية ورجع ايه؟ مرة تانية. تخيلوا الارض دي لو فلتت من جاذبية الشمس، حصل خلل في قوانين الجاذبية مثلا، اختلت والارض دي مشيت بعيد عن الشمس، يا خبر ابيض، الحياة تتوقف، مش يعني الدنيا بقت ليل مستمر ولا في زرع ينبت ولا في حاجة، والبشر دول يهلكوا لو حصل اللي حصل في بلوتو ده مثلا. يعني تخيل كده قوانين الجاذبية دي احنا اللي عملناها، مصر ولا امريكا ولا اسرائيل ولا روسيا ولا حد من البشر اجتمعوا عليها عشان يوزنوا هذه الاشياء. فبيقول شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها اقصى شمول الرحمة وسعتها. رحمهم بان كان ربهم، فوسع كل شيء برحمته وربوبيته، مع أن في كونه ربا للعالمين ما يدل على علوه على خلقه وكونه فوق كل شيء كما يأتي بيانه إن شاء الله. فصل في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها. يعني أول كلمة الحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كلها معطوفة على إيه؟ على اسم الله أولا، مش معطوفة يعني بدل، كلها بدل لكي يقع الحمد. يبقى الحمد لله على إلهيته، والحمد له على ربوبيته، والحمد له على أنه الرحمن، والحمد له على أنه إيه؟ الرحيم، والحمد على أنه إيه؟ الملك. في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها ما يدل على أنه محمود في إلهيته، محمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في ملكه، وأنه إله محمود ورب محمود ورحمن محمود ورحيم محمود وملك محمود، فله بذلك جميع أقساب الكمال، كمال من هذا الاسم بمفرده، وكمال من الآخر بمفرده، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. مثال ذلك قوله تعالى والله غني حميد. يبقى الغنى صفة كمال، له كل معنى الكمال في الغنى، في من هذا الجانب يعني. وله كمال من جهة أنه محمود حميد بمعنى محمود، وله كمال من اقتران اسم الغني باسم الحميد. ليه؟ معظم الأغنياء إيه؟ سفهاء أو ظلمة، إلا من رحم الله، مش كده؟ الأغلب الأعم أن الغنى لا يكون معه استحقاق للحمد إلا من وفقه الله عز وجل، ومن يستحق الحمد غالبا لا يكون إيه؟ غنيا. ففي كمال من اقتران الاثنين مع بعض، زي له الملك وله الحمد، ده اكتمال، ده كمال آخر. قال والله عليم حكيم، أيضا هناك كمال من اقتران العلم والإيه؟ بالإضافة إلى كمال العلم وكمال الحكمة، كل منهم منفردا. والله قدير والله غفور رحيم. فالغنى صفة كمال، والحمد صفة كمال، واقتران غناه بحمده كمال أيضا، كمال آخر يعني. وعلمه كمال وحكمته كمال، واقتران العلم بالحكمة كمال أيضا. يعني مع علمه وضع الأشياء في غير في وضع الأشياء في موضعها، وأحكم كل شيء في صنعه. ممكن احنا في البشر عندهم اللي بيعرف نظري ما يعرفش يعملها ايه؟ عملي، مش كده؟ يعني تلاقي مثلا العمل العربية ما مش هيمسك ال ال اللي صمم العربية مش هو اللي هيمسك الكوريك والمفك وهو اللي يقعد يعملها. ده هو كويس عليه انه هو قاعد على مكتب وصمم على الكمبيوتر وقال للناس روحوا تنفذوا، لكن هو يضعها في موضعها بقى كما هي، فده بيبقى ايه؟ بيبقى افضل واحسن. يعني احنا بنضرب المثل ولله المثل الاعلى. قال واقتران العلم بالحكمة كمال، وقدرته كمال، ومغفرته كمال، مع كونه قادر الا انه يغفر ويرحم، يغفر ويرحم كمال، ويقدر كمال، واقترانهما كمال ثالث. واقتران القدرة بالمغفرة كمال، وكذلك العفو بعد القدرة، إن الله كان عفوا قديرا. واقتران العلم بالحلم، والله عليم حليم. حملة العرش أربعة، اثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. يعني بعد أن علم ما يقول المشركون وما ينسبون له من الصاحبة والولد والشريك والنقص، ومع ذلك يحلم عنهم ولا يعاقبهم، يعلم ذنوبهم وكيف أفسدوا في الأرض وكيف بغوا وكيف عتوا وكيف يعني اصطنعوا الجرائم، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. عليم حليم، لك الحمد على عفوك على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. فما كل من قدر عفا، ولا كل من عفا يعفو عن قدرة، ولا كل من علم يكون حليما، ولا كل حليم عالم. فما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، ومن عفو إلى قدرة، ومن ملك إلى حمد، ومن عزة إلى رحمة، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ومنها هنا كان قول المسيح عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أحسن من أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة، وهي كمال القدرة، وعن حكمة، وهي كمال العلم. فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني لا يكون قادرا حكيما عليما، بل لا يكون ذلك إلا عجزا. فأنت لا تغفر، دي من زيادات الشيخ حامد، فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة. أنت يا رب، كلام المسيح عليه السلام لربه، فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة، وعلم تام، وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحيم في هذا الموضع، الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها وقد فاتت. عايز يقول ليه في الموطن ده بعد ما فات زمن الاستغفار منهم حتى يغفر لهم، انهم ادعوا لله عز وجل شريكا بان عبدوا المسيح وامه. فلذلك قال المسيح: ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يقولوا حينها قد فات، لا لها وجه، هنقوله حالا دلوقتي، لسه ما فاتش، لانه سيدنا عيسى ما يعلقش امكان المغفره على شيء غير محتمل. قال: فانه لو قال وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم كان هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفره لمن لا يستحقها ما ينزه عنه منصب المسيح عليه السلام، لا سيما والموقف موقف عظمه وجلال وموقف انتقام ممن جعل لله ولدا واتخذ إلها من دونه، فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة. وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولم يقل فإنك عزيز حكيم، لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء، أي إن تغفر لهم وترحمهم بأن توفقهم للرجوع عن الشرك إلى التوحيد، لأن كان ده كان في الدنيا. ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يغفر له الشرك إزاي؟ من هو إيه؟ يهديه فيتوب فيستغفر فيغفر الله له. أي إن تغفر لهم وترحمهم بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة، كما في الحديث: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره، والله الموفق للصواب. طبعا اللي ذكره في كلام دعاء سيدنا إبراهيم حسن جدا، إلا أنه يحتمل معنى ثاني، اللي هو ان سيدنا ابراهيم بيستغفر من عصاني، دي تشمل ايه؟ تشمل من عصاه في التوحيد، فده لن يغفر له الا بان يتوب من الشرك الى التوحيد، وتشمل من عصاني بالمعاصي دون الشرك، فده ممكن يغفر. وسيدنا ابراهيم من اعظم الناس حلما ورغبه في عفو الله عن خلقه، فهو يستغفر للعصاة ممن تبعه في الجملة ولم يتبعه في التفصيل، تبعه في التوحيد ولم يتبعه في الطاعات، فبيستغفر له زي الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر من أمته، يستغفر لأمته جميعا من كان منهم عاصيا يستغفر له أيضا. أما دعاء سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يبقى مقتضى المغفرة في الحالة دي، مقتضى المغفرة لن يكون إلا من آثار عزته وحكمته. طب إيه بقى الارتباط هنا؟ مين اللي ممكن يغفر له ممن أشرك بالله وزعم له صاحبة وولدا وعبد غير الله معه؟ اللي إيه؟ اللي ما جالوش خبر الحجة الرسالية، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: إن أرسلنا إليك كما أرسلنا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قولي وآتينا داود زبورا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. كونه سبحانه وتعالى لا يعذبهم إلا بعد قيام الحجة الرسالية، هذا من إيه؟ من عزته، من كمال عزته، وأيضا من كمال حكمته. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مين الطائفة اللي ممكن تموت على الشرك ويوم القيامة يبقى فيه لها فرصة اللي ما بلغهاش دعوة ليه؟ الرسل، كما في الحديث الصحيح: وأما الذي مات في الفترة نور أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل أحمق ورجل أصم ورجل هرم ورجل مات في الفترة، أو رجل أصم ورجل أحمق مجنون يعني، ورجل هرم بلغ من السن ما بلغ، ورجل مات في الفترة. فيقول الأصم: ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا. ويقول الهرم: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا. ويقول الأحمق: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يرمونني بالبعر. ويقول الذي مات في الفترة: ربي ما أتاني لك من رسول. فيأخذ عليهم عهوده ومواثيقه، عهودهم ووثيقهم، ليطيعنه، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. يبقى إذن في ناس هيكونوا ماتوا على الشرك، ما أتاهم من رسول، أو أتتهم دعوة الرسل بعد أن ذهبت عقولهم أو سمعهم الحسي الذي يستطيعون به فهم هذه الحجة الرسالية. فمن لم تبلغه الحجة الرسالية يمكن أن يكون مغفورا له، وهذا من مقتضى عزته وحكمته، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إن الله كان عزيزا، وكان الله عزيزا حكيما، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تكرر الحجج ده ثم بعدها يعذبون، وإذا لم تقم عليهم حجة واحدة منها لم يعذبوا، من مقتضى عزته وحكمته سبحانه وتعالى. إن ربنا عز وجل جعل أول حجة هي حجة الميثاق الذي أخذ عليهم في ظهر آدم، والحجة الثانية حجة الإيه؟ الفطرة. ركب عقولهم على أنهم يميلون إلى توحيد الله عز وجل، ثم كانت الحجة الرسالية، لأن الله ما من أحد أحب إليه العذر من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فحبه للعذر يعذر عباده، ولا يعذبهم إلا بعد اكتمال كل الحجج العقلية والفطرية والرسالية، وعلم وحجة يعني التي في ظهر أبيهم آدم، دي كلها مقتضيات عزته وحكمته. ولذلك مين اللي ممكن يوفر لهم ممن عبدوا المسيح؟ اللي هم ما وصلهمش رسالة المسيح على الحقيقة، ولا هم أروا الكتاب الذي جاء به المسيح، ولا عرفوا أقوال المسيح. خدعهم الأحبار والرهبان فقالوا لهم: المسيح جاء بأنه هو الله، فاتبعوهم على ذلك، وليس عندهم قراءة لا للتوراة ولا للإنجيل، وبقوا على هذا الحال طبعا، ولا للقرآن، لأنه إما أنه كانش نزل، أو أنه كان إيه، أو بعد ذلك ما وصلش للناس اللي هم دول. فيبقى دول ما أتتهمش دعوة الرسل، يبقى دول يمتحنون يوم القيامة، فمن دخل النار كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليه. يبقى مين اللي ممكن يوفر لهم؟ إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اللي مقتضى عزته وحكمته باجتماع الحجج الثلاث لم يحدث لهم. مقتضى عزته وحكمته بأنه لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد أن تكتمل الحجج كلها بالحجة الرسالية لم يحدث لهم، يبقى لن يعذبوا حتى يرسل إليهم أن يدخلوا النار. فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. ما احنا بنقول ما سمعوش عنه، اللي ما سمعش ان المسيح قال لا إله إلا الله عيسى رسول الله، يبقى سمعش المسيح. زي ما بنقول في مين اللي بنقوله الإسلام وصلتهم دعوتهم مشوهة، هنقول لو وصلتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى وصلتهم إيه؟ وصلتهم الدعوة، ماشي كده. ولو ما ينفعش نقول لا أنا ما دورتش، يبقى أنت اللي قافل. طب واحد ما وصلتوش لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى ما وصلوش دين الإسلام. سمع عندي عن الإسلام ده إن دول ناس بيدبحوا الناس، سمع عن دين الإسلام ده إن هو إيه؟ إن اللي يخالفهم يذبحوه ويمسكوا رأسه كده ويلعبوا بيها كورة، ما سمعوش إلا أن الناس دول دمويين وإن محمد ده هو اللي شجعهم على الدموية، ماشي، وما يعرفوش دعا إلى إيه، يبقى دول ما وصلهمش. طب وصلهم إن محمد قال أنه رسول من عند الله خالق السماوات والأرض يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وبعدين الإسلام ده فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، بقى فيه ذبح وفيه بتاع، أهو كده وصلته الرسالة، وهو اللي ما دورش صح فما وصلش. يبقى كونه كذب بالقرآن بعد ذلك عشان شايف المسلمين حالهم وحش، وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم عشان شايف مثال وحش، هو اللي يتحمل الوزر. طيب بنقول موضوع دين المسيح عليه السلام بعد ما دخل الملوك والأحبار والرهبان في يعني شيوعه بين الناس، ما أشاؤوش إلا النوع اللي هم اتفقوا عليه من التثليث، يبقى هم في الحالة دي إيه؟ في ممكن يكون ناس ما وصلهمش دين المسيح، اللي وصلهم لا إله إلا الله عيسى رسول الله، يبقى وصلتهم دعوة المسيح، يبقى دول ممن يعذبون لأنه بلغتهم دعوة الرسل. عايز أقول اللي وصلهم التوراة وصلتهم دعوة الرسل، واللي وصلهم الإنجيل ككتاب حتى اللي بعد التحريف وصلتهم دعوة الرسل. ليه؟ لأن التوراة فيها إيه؟ التوراة فيها الرب إلهنا رب واحد، الوصايا العشر، كل الناس عارفة إن التوراة فيها إيه؟ الوصايا العشر. الوصايا العشر دي أولها إيه؟ الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. والمسيح عليه السلام في الإنجيل اللي بين إيديهم لغاية النهاردة، لما سألوه أيها المعلم أي الوصايا هي أول الكل، قال كما هو مكتوب الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. الوصية الثانية أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ولا تسرق ولا تزني، هي الوصايا اللي إيه؟ إذن ما قال لهمش أول الوصايا أن تعرفوا أني أنا الله، ولا قال لهم أن الله ثلاثة أقانيم، ولا قال لهم كلام ده خالص. إذن اللي يقرأ الكلام ده وبعدين ياخد العقيدة من غير ما بين يديه علشان تقليد الأحبار والرهبان، يبقى هو المسؤول، يبقى وصلته دعوة الرسل، يبقى ملوش حجة عند ربنا. يبقى مين؟ يبقى عشان كده سيدنا عيسى عليه السلام يقول يوم القيامة مين اللي ممكن يتغفر لهم؟ الذي لم يوجد عندهم ما اقتضته حكمة الله وعزته من إقامة الحجج كلها على الناس قبل أن يعذبوا. مين اللي ما توجدش فيهم دول؟ اللي ما وصلتهمش دعوة المسيح الحقيقية اللي هي التوحيد، اللي الناس اللي وصل ولم تصلها التوراة ولم يصلها الإنجيل ولم تصلها أخبار المسيح صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، يبقى دول يقولوا ما أتانا لك من رسول، لم يأتنا خبر المسيح على ما أرسلته به، عشان كده بيقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. فاللي تبلغوا رسالة المسيح على ما أرسله الله به يبقى خلاص لازمته. طب وصلوا التوراة والإنجيل وما أراهمش، أو أراهم وإيه وما عملش اللي ليهم، موجود في الإنجيل لغاية النهاردة أن المسيح يقول لله عز وجل إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. الواحد تيجي له الكلمة دي إن, إن, إن سيدنا عيسى هو اللي بيقول لربنا أنت الإله الحقيقي وحدك لا إله إلا الله ويسوع المسيح الذي أرسلته عيسى رسول الله، وبعد كده يقول ثالث ثلاثة، وبعد كده يقول أنه هو الإله، يبقى خلاص بقى، يبقى أنت في الحقيقة مش متبع للتوراة ولا الإنجيل ولا المسيح، أنت متبع لمين؟ الأحبار والرهبان اللي كذبوا على الله وعلى رسله. يبقى إذن بنقول إن هذا الكلام مقتضى أن يكون هذين الاسمين في هذا الموطن، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لأنه لا يعرض بالمغفرة لمن أشرك بالله بعد بلوغ الحجة. سيدنا عيسى لا يعرض، لو كان قال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم يبقى كأنه بيقول وإن أشركوا بك فاغفر لهم، مش كده؟ زي ما سيدنا إبراهيم بيقول وإن عصاوني فاغفر لهم، وإن عصاني فمن عصاني ومن عصاني فإنك غفور. طب لأن هم في الدنيا ومن عصاني فإنك غفور رحيم بأن يتوبوا إليك فترحمهم وتغفر لهم، أو من عصاني دون الشرك فأنت تغفر ما دون الشرك لمن تشاء. الله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إذا بلغتوش الحجة الرسالية أصلها لا إله إلا الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، اللي وصلته لا إله إلا الله عن طريق أي نبي لزمته، واللي وصله محمد رسول الله يبقى فرض عليه يؤمن به. فلو كذب الرسول بعد ما بلغ خبره خلاص، لكن اسم الإسلام بس من غير ما يعرف يعني إسلام لا، ما هو واجب مسألة انه يبحث دي لما يبلغ لا إله إلا الله. بلغوا محمد نبي العرب، بلغته لا إله إلا الله ولا لا؟ بلغوا التوراة والإنجيل ولا لا؟ ما هو مفيش حد يقول نبي العرب غير اليهود والنصارى، ما دول بلغتهم التوراة والإنجيل. النهاردة التوراة والإنجيل على حالهم ده تقوم بها الحجة. ليه؟ مين اللي قال لك ده؟ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما كان بيحاربوا الروم على إيه يعني؟ يعني بيحاربوا الروم من غير ما يعرفوا إيه الموضوع؟ ما يعرفوش لا يهود. أمال قتلوا اليهود وفرض عليهم الجزية ليه؟ ده كلام برضو تقوله. ها؟ صحيح، بحث سلمان الفارسي دليل على إنه هو إيه؟ على إنه هو كان قدامهم الدين الحق، يعني عرفوا وصلوا له. وعلى اي الاحوال احنا ما بنقولش ان هم يعرفوا يوصلوا له، ده احنا بنقول اللي وصلوا فما امنش هو اللي هيعذب كقاعده. ما اتاني لك من رسول، اللي بلغوا خبر رسول لازمه خبر الرسول. حتى في الاناجيل المحرفه شفت تلحق الرسول تقول ايه؟ حتى في الاناجيل المحرفه حتى ولو بلغوا انجيل المحرف والتوراه المحرفه على ما هي عليه الان فدعوه التوحيد فيهما اوضح ما يكون. ما هو في ناس على فكرة التوراة والإنجيل ما انتشروش بين الناس في دلوقتي، ربنا قال تجعلونه خراطيس تبدونه وتخفون كثيرا، الأغلب الأعم بيخفوه. الأناجيل والتوراة والكتاب المقدس ده ما انتشرش إلا بعد المطابع بعد العصور الحديثة، لأنهم كانوا بيحرموا على أتباعهم قراءة الكتاب عشان يمشوهم بمزاجهم. أول حد خلى الناس تتجرأ على قراءة الإنجيل مارتن لوثر، وبعدين لما هم بقى عايزين يردوا عليه فقالوا ناس تعالوا اقروا، لكن في الاصل كان دي حاجه مخصصه للاحبار والرهبان، العامه ما لهمش دعوه بالتوراه والانجيل. افضل سماع وفضل افضل سماع دروس شرح النووي المسلم او شرح السنن البغوي، شرح النووي المسلم. عندي صديق يعمل في توصيل وصلات النت، طلب مني ان اعطيه خط التليفون الارضي الخاص بي فأعطيته إياه، إذا استعمله أحد المستخدمين استخداما سيئا أنا أشاركه؟ أظن ذلك لأنك تعلم، لو أنت ما تعرفش خلاص، لكني أشك في هذا الباب أن النت يمكن أن يستعمل استعمال جيد في الأغلب العام. يعني أخ إخوته يشربون المخدرات وهو ينصحهم على فترات ولهم مصالح مشتركة، هل ممكن أن يتم العقاب وهم مصرون على الاستمرار؟ أنه عقاب بقى؟ عقاب الإلهي يعني ينزل بالجميع؟ يمكن، أما عقابه هو ليهم يعني لو يقدر يعاقبهم يعاقبهم. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا.